بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم. في الحقيقة أحب أن أبدأ هذه الحلقة بتوجيه الشكر لعدد من الأخوة والأخوات الذين تفاعلوا مع بريد البرنامج وأرسلوا أسئلتهم أو المحاور المقترحة أو بعض الأفكار المتعلقة بالبرنامج. أذكر منهم الأخ عمر المتيهي ومحمد باجنيد وفراس والدكتور محمد الهانسي ونبيل فواز سعد أثير العتيبي فيصل الشدوخي تامر وردة عبد العزيز محمد الأسمري سلطان أحمد القرني، فلهم جميعا ولمن سيأتي بعدهم أيضا الشكر والتقدير مسبقا. بإذن الله ستدرج الأسئلة التي بعثها هؤلاء الأخوة والأخوات ضمن محاور الحلقة أو الحلقات المناسبة لها، وسنحاول أيضا إدراج بعض الأسئلة التي تكون خارج عناوين الحلقات بحوله تعالى. موضوعنا في هذا اليوم أيها الأخوة والأخوات هو موضوع الولاء والبراء، وهي قضية تتعلق بحياة كثيرين منا في صلاته وتعامله مع من حوله. سنناقش هذه القضية عبر محورين: الولاء والبراء في التعامل مع المسلم، والولاء والبراء في التعامل مع غير المسلم، طبعا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. مرحبا بكم يا مولانا الشيخ. الآيات التي وردت في شأن معاداة الكفار وبغضهم كثيرة جدا ومشهورة: براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله إلى آخره. والسؤال الذي يتبادر للذهن عندما يقرأ الإنسان هذا الكم من الآيات هو: كيف يمكن للمسلم أن يخرج من إطار بشريته وإنسانيته التي توجب عليه أن يحسن إلى من أحسن إليه وأن يحب من كان له عليه فضل بغير صلة بدينه أو انتمائه أو معتقده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن هذا الموضوع وهو الولاء والبراء يدخل في عقيدة المسلم، فيجب عليه أن يوالي الله ورسوله والمؤمنين، بمعنى أن يناصر الله ورسوله والمؤمنين نصرة دينية تقتضي أن يبذل شيئا من عمره وشيئا من ماله وشيئا من وقته وشيئا من فكره وشيئا من جاهه لنصرة هذا الدين العظيم ولنصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أهل للنصرة، فيبذل ذلك لله خالصا. وقد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويجب عليه في مقابل ذلك البراء من أعداء الله ورسوله والمؤمنين، والمقصود بالبراء منهم عدم موالاتهم وعدم مناصرتهم في دينهم، فإنه إذا ناصرهم في دينهم بأية مناصرة سواء كانت بالقول أو بالرأي أو بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك في دينهم، فإن ذلك مناف لإيمانه بالله وولائه له ولرسوله وللمؤمنين، فيجب البراء منهم من نصرة دينهم. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بما على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فلا يحل للمؤمن موالاته أعداء الله ورسوله والمؤمنين في الدين، فلا يحل له نصرتهم ولا محبتهم ولا حب الظفر لهم ولا حب السلامة لهم. هذا فيما يتعلق بالاعتقاد والدين. أما ما يتعلق بالمعاملة فالإنسان لا يطلب منه أن ينسلخ من إنسانيته أبدا، كل هذا الكم من البغض والعداوة وعدم التولي. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالله لا يكلفك أن تحب شيئا منافيا لطبعك بالكلية، ولا يكلفك أن تكره شيئا ملائما لطبعك، فهذا تكليف بالمحال. فلا بد أن يميل الطبع بعض الميل. والله سبحانه وتعالى قال في العدل بين الأزواج: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا يدل على أن التحكم فيما يتعلق بالمحبة الفطرية غير الطبيعية ممكن. غير ممكن أصلا، لأن الله يقول ولن تستطيعوا. فلذلك كيف نفسر هذه الآيات كلها إذن؟ نعم، هذه الآيات في المحبة والموالات في الدين، أما ما سوى ذلك كأن تعامل بالحسنى وأن تقول للناس حسنا فأنت مأمور بذلك بمقتضى دينك. وقد قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وهذا يقتضي أن تعامل الإنسان بأحسن ما تحب أن يعاملك به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في طلب الإحسان، قال في إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هذا فيما يتعلق بالتعامل مع بهائم ما يذبح وما يقتل. طيب أنتم قلتم محبتهم في الدين، يعني هل أفهم من هذا أن المحبة المنهي عنها في الآيات هي فقط أن أحب فلانا لأجل كفره؟ طيب لو أحببته لأنه رجل مثلا إيجابي أو منتج أو أنه أحسن إلي أو هذا أنه هذا ليس فيه أي مكروه وليس فيه أي منافي للولاء والبراء مطلقا. ولا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله والحكم المعلل إذا قرن بوصف يصلح للتعليل فإنه هو العلة. الوصف يكون هو العلة. الوصف نعم هو. بغير أن ينص الله النص على أنه هو العلة. يحادون الله ورسوله هذه العلة. طيب الإنسان حان يقول مثل قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، معناه إن الأبرار لفي نعيم لبرورهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم. فإذا محبتهم لأجل محدته ما يسميه الأصوليون بالإيماء. طيب إذا كان في حياة الناس والتعليل. في حياة الناس اليوم لو أن إنسان شتم أبي أو أمي مثلا فأنا لا أكاد أطيق أن تسمع أن أسمع له أو أن أصل به صلة حتى وإن كان محسنا، فهؤلاء يشتمون الله ويشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفرون، فكيف يسوغ لي أصلا أن أحبهم ولو كانت محبة فطرية؟ لا يجوز لك محبتهم في دينهم. لا ليس لدينهم، أنا أقول الشخص إذا عاداني إذا لا هو القضية هنا ليست بهذا الطرح. القضية أن تنظر أنت إلى أشكال مجردة، مثلا هذا اللون يعجبك أو طيب. هذا اللباس يعجبك طيب. أو هذا الإنسان شكله يعجبك أو طيب. هذا النوع من التعامل اللطيف يعجبك فتحبه على قدر مثل محبتك للورود ومثل محبتك للأمور المجردة. صحيح، لكن الناس ولذلك أذن الله في زواج المحصنات من أهل الكتاب ولا يمكن أن يأذن في زواجهم مع أمره بكراهتهن، بزواجهن مع أمره بكراهتهن. بل إذن بالزواج لا يلزم منه الإذن بالمحبة. بلى إذن بالمحبة الفطرية. كيف تؤمر بأن تتزوج بإنسان تكرهه؟ يمكن كالأمة أو حتى الأمة ما يمكن أن يتزوجها الإنسان إلا وهو يعني للمتعة فقط وخلاص. لا والولد لا، ما يمكن أن تحصل من غير محبة. وحديث المرء مع فطرة. حديث المرء مع من أحب، هذا الحب الديني، ليس الحب الإنسان إذا أحب الورود أو أحب الأشكال أو الألوان أو أحب أرضا من الأراضي فليس هذا المقصود، هذا الحب الفطري. هذه الأحاديث ابن القيم رحمه الله ذكر عن الحب ثلاث درجات، منه حب طبعي يعود إلى طبع الإنسان وهذا لا تكليف فيه. طيب. لأنه خارج عن التكليف أصلا. لا تكليف فيه لا يتعلق به التكليف لأنه خارج عن الطوق. الثاني حب لله. حب أن تحب الله ورسوله وأن تحب من أحب الله، تحب جبريل وميكائيل وإسرافيل لأنك تعلم أنهم عبدوا الله العبادة التي أنت عاجز عنها وهو يستحقها، فتحب كل من عبد الله جل جلاله ومن أحبه الله. والثالث. الحب الثالث هو حب النصرة، أن تحب له أن ينتصر وأن يسمو وأن يعلو، وهذا مختص بالدين يا أهل الدين. أيها الذي يقدح في الولاء والبراء؟ الاثنان، حب الله لا يمكن أن تحب في الله طبعا عدو لله. نعم. ولا تحب النصرة لعدو لله أبدا. أما حب الطبع فلا ضرر. الطبع فلا معنى. أنا إذا أحببت عفوا صديقا في العمل أو قريبا. نعم. أو أخا. نعم. أو جارا وكان كافرا. نعم. لأخلاقه الحسنة، لأنه شخص إيجابي أو منجز، لقرابتي، هذا كله لا حرج فيه. لا حرج فيه. ولا يحشر المرء فيها مع من أحب أبداً. بالنار أبدا. طيب إذا تجاوزنا الحب إلى حتى ما وراءه إن حتى تحب له الهداية تحب له الخير، هذه من الأمور المسلمة. هذا صحيح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للعباس بن عبد المطلب والله لا إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فعقيل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبين، حب لإسلامه وقرابته وحب لأن أبا طالب كان يحبه هكذا. نعم. هل يستدل على هذا بمحبة النبي لأبي طالب؟ نعم، هي من هذا النوع، ومحبته لأمه لما زار قبرها وبكى بكاء شديدا. إنك لا تهدي من أحببت. نعم، أثبت الله له المحبة. طيب ما وراء المحبة من حسن المعاملة والإكرام والعطاء نعم هذا مطلوب، وهو الإقساط، أن تقسط إليهم. طيب كيف يتوام تقسط إليهم؟ مختلف في تفسيرها. فالله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أي تعدلوا. فتقسطوا إليهم قيل معناها تعدلوا إليهم، أو وقيل معناها تعطوهم قسطا من مالكم. يعني له أن يعطي الكافر من ماله. نعم. صدقة أو إحسانا. نعم. أو هدية. ذكرنا بكل الأوجه، حتى الوقف، الوقف الذي هو مختص بالمسلمين. والأمم السابقة لم يكن فيها وقف، يجوز كما الوقف حكى النووي عن الشافعي، قد قال في ذلك الشيخ محمد علي رحمة الله عليه الشافعي النووي: الوقف عن الإمام، عن الوقف عن الإمام الشافعي اختص بالإسلام، ولا يرد ذا بحفر زمزم ولا بناء الكعبة المعظم، إذ لم يقع تبررا بل فخرا، وإنما الوقف لقصد الأخرى. إذا زدنا على هذا، نعم، فصفية من تحيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين وقفت دارا على أخ لها يهودي، وعمر أهدى الحلة السيارة التي أهدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأخ له مشرك بمكة، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عددا من الراغبين من المشركين، والمرأة التي حملت كتاب حاطب، يعني إذا لا حرج في الإهداء للكافر. نعم. وكذلك ضيافته وإكرامه، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم حتى من عاداه، أكرم عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة، وهما قائدان من قادة بني عامر بن صعصعة لما وفد عليه، وكان قتل القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببير معونة بقيادة المنذر بن عمرو رضي الله عنه، لكن دعا عليهما عليه الصلاة، دعا عليهما بعد أن خرج عنه، لكن أكرم وفادتهما بين يديه وأطعمهما وأجلسهما في مجلسه. يعني إذا فلما خرجا قال الله وكل عامرا وأربد بما شئت، فأما عامر فأخذته غدة كغدة البعير ومات في بيت امرأة من سلول، وأما أربده وقعت عليه صاعقة فأحرقته وجمله. يعني إذا ورد علي كافر له مكان مثلا في بلادي فأكرمته وضيفته ودعوت له الناس، هذا كله لا يقدح الولاء والبراء، كله لا يقدح الولاء والبراء، وعلى كفره، على كفره، ليس دليلا واضحا على التعلق والمحبة والولاء؟ لا، على إحسان المعاملة، والمسلم يحسن المعاملة دائما. طيب أكثر من هذا المعاملة منه إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للوليد بن المغيرة، وإكرامه لعتبة بن ربيعة لما جاء يفاوضه وقال: اسمع أبا الوليد، وقرأ عليه سورة فصلت، وناداه بأحب الأسماء إليه وثناه. أين الثناء في التكنية؟ أي نعم. وثناؤه على بعض الأشخاص بما فيهم حتى في حال كفرهم، كثنائه على أبي العاص بن الربيع قبل إسلامه بحسن صهارته. هذه الثناء مسألة مهمة، يعني ما قد يكتب في الإعلام أو يقال مثلا من تمجيد بالحق بعض ولا يتعدى. لا أتكلم في صحيح عن مسلم عن عمرو بن العاص خمس صفات شهد بها للروم، وهذه الصفات كلها حميدة. يعني أكتب مقالة مثلا عن رجل من الكفرة بأنه كذا في علمه وكذا في أخلاقه وكذا، نعم هذا لا حرج، أو عن بلد من البلدان بأنها كذا في تعاملاتها، نعم لا حرج في ذلك، حتى في رثائه، وقد ذكرنا رثاء حسان بن ثابت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم المطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد مناف، ولو أن دهر قال فيه: ولو أن شخصا لا ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. وكذلك إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم ببعض من سبق من أهل الجاهلية وذكر الثناء عليهم كأمية بن أبي الصلت، نعم، وغيره، بعض الأشخاص الذين فيهم صفات معينة محمودة. قص بن ساعدة الريادي كان عجبه خطابته وحضرها وهو يخطب في الطائف، وأثنى عليها، نعم، سمعه يقول: أيها الناس، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، أقسم قص القسم لا حال. طيب أكثر من هذا، إذا أطلقت على هذا الكافر أنه أخي أو صديقي أو حبيبي أو بهذا المعنى ولم تتجاوزه، فهو أخ لك في الإنسانية، أي أنه من ذرية آدم وأنت كذلك، فلا بس أن أقول أخي بهذا المعنى، لا بس بهذه الأخوة، هذه الأخوة، نعم، نعم، هذه الأخوة ليست أخوة الدين، فيها أخوة الطين وأخوة الدين، نعم، فأخوة الدين أسمى وأرقى، وأخوة الطين موجودة ولا نستطيع التخلص منها. ويحمل على هذا: وإلى عاد أخاهم هودا، نعم، كل الأنبياء كلهم وصفوا بأنهم إخوة، نعم، إخوة لقومهم، والصاحب والحبيب وكذا، نعم، كله أصحاب كذلك وصف الأنبياء بها في القرآن الصحابة. طيب شيخ، عندنا بس سؤال نأخذه ثم نعود اتصال. الأخ متعب من السعودية، الأخ متعب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوان. وإياكم. اسمحوا لي بالمداخلة البسيطة هذه. تفضل. موضوع الحلقة حساس جدا، اسمحوا لي على المداخلة حساسة. تفضل تفضل. أول شيء، الله جل وعلا ذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه بدت العداوة والبغضاء بينه وبين أبيه وبين قومه، نعم، بين أعمامه وأخواله، حتى إيش؟ حتى يؤمن بالله وحده. طيب. والشيخ محمد حفظه الله ذكر نصوص كثيرة على عداوة الكفار واليهود والنصارى، نعم، ولم يذكر الشيخ كلمة كره أو بغض، كلمة واحدة لم يذكرها الشيخ. طيب. الشيخ ذكر فقط عدم الحب، ألا يحب، واستثنى أيضا استثناءات كثيرة لا أعلم الشيخ من أين أتى بها. والمعلوم أن الأصل كره الكافر، ولا نبتعد عن هذا الأصل إلا بدليل. طيب. معي يا أخوان؟ واضح. والشيخ حفظه الله لم يذكر أي دليل استثنائه، حب صديق أو حب لعمل أو حب لخدمة. الكافر كيف نحب اليهودي أو النصراني؟ النصراني يقول إن الله إن المسيح ابن الله، واليهودي يقول إن الله فقير، تعالى الله عما يقول علوا كثيرة. لو كانوا اليهود والنصارى يطعموننا ليلا ونهارا وسرا وجهارا، كيف نحبهم وهم يقولون عن الله جل وعلا ذلك القول؟ طيب. وحتى أنت أيها المقدم الفاضل، فضل. أعتقد كما لاحظت تفاجأت من بعض أقوال الشيخ حفظه الله في أول حلقة، ومعلوم أن درسنا ولله الحمد في هذه البلاد الطيبة العقيدة الصافية كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي تعلمنا منه، الذي أخذنا كتاب السنة، أن حب الكافر يسري في علوق في دم المؤمن، ولا يكمل إيمانه إيمانا تاما حتى يبغض الكافر بغضا تاما ولا يعجب به بأي نوع من الإعجاب. نعم. طيب. نثني على الكافر بما هو أهل وبما هو يستحق، ولكن لا نحبه أبدا. طيب. وأريد من الشيخ أدلة واضحة وصريحة على أننا نستطيع أن نحب هذا الكافر لأنه أطعمنا مثلا، أو حتى لو كان الكافر ينفق علينا، حتى لو كان أبي أو طيب. أو أخي الكبير أو من هو مسؤول عني. وصلت الشيخ دليل واضح وصريح على أن يجوز حب الكافر. وصلت الفكرة يا أخي متابع، جزاك الله خير، شكرا لك، بارك الله فيك، بارك الله، وحيل الأمر إلى نعم. بالنسبة للأخ إذا سمع كلامنا عرف أن الحب الذي يتكلم هو عنه هو الحب في الدين، وقد ذكرنا أنه مناف للاعتقاد. لا، هو يقول أن أي نوع من الحب لا، لكن هذا التعميم الذي قاله ما عليه دليل، ونحن ذكرنا الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة في أن المقصود بالحب المنفي هو ما يتعلق بالدين. هو لا يحل له أن يحب دينه ولا أن يحبه هو على أساس دينه، لكن إذا كان شيئا مجردا فليس هذا حبا. وما قاله بالنسبة للكراهة، لفظ الكراهة، أنا لا أرى فرقا بين لا أحب وبين أكره، معنى واحد. نعم، فظاهرية شديدة في الفرق. أعود لتحرير كلام الأخ لنفهم فقط ما أرد. نعم. نحن عندنا قدر اللي هو حب الشخص لدينه، اتفقنا أن هذا غير مقبول. نعم. الأخ متعب يعارض في مسألة حب الشخص لذاته، لغير دينه، لذاته إذا كان كافرا، ويقول أن هذا ليس عليه دليل، ويطالب بالدليل على أنه يجوز أن يحب الكافر لذاته. بارك الله فيك. نحن ذكرنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب التي صرح الله بها في كتابه، في قوله فقال إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب بنص كتاب الله. طيب. وكذلك بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته لقبر أمه، والبكاء من المحبة. نعم. وكذلك ذكرنا حبه لأبي طالب وحبه لعقيل لأن أبا طالب يحبه، صرح بهذا. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم، حب عقيل لأمرين. وكذلك ذكرنا قوله المطعم بن عدي، لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء إنتنا لأطلقتهم له. وذكرنا ثناء حسان على المطعم بن عدي، وذكرنا ما في صحيح مسلم من ثناء عمرو بن العاص على النصارى، على الروم النصارى، بخمس صفات. هل الثناء يفهم منه الحب الضرورة؟ لا، فقط في حب هذه الصفات مجردة. وذكرنا أن الله أذن في نكاح المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، ولا يمكن أن ينكح الإنسان من يكرهه لذاته كراهة شديدة. فإذا فرق كبير بين الأمرين، بين الجانب العقدي والجانب المعامل، الجانب المتعلق بالتعامل. نعم. والقول بأنه لا يتم إيمان المرء حتى يكره الكافر. نعم، هذا كراهة في الدين، هذا صحيح، حتى يكرهه من كل وجه. لا، يكرهه من كل وجه ما قال هذا أحد، ما ورد في النص ولا قاله أحد. فالقضية هنا هي قضية أن الدين يقتضي أن تكره كل من خالف هذا الدين، وكل من طعن فيه، وكل من عاده، وأن تكره الإنسان لدينه. إذا كان الإنسان على هذه الديانة المنحرفة يجب عليك كراهته لدينه، لكن الشكل المجرد أن من كان بهذه المواصفات المعينة أو هذا اللون المعين أو هذا الورد أو هذا الشكل، هذا ليس حبا دينيا. أنت لا تثاب على محبتك للورود أو محبتك لأنواع من الطعام ولا تعاقب عليها، لأن هذا أمر لا يتعلق بالثواب ولا العقاب كما قال ابن القيم، هو الحب الفطري. طيب، معنا اتصال ثم سنواصل. نعم. هذا إن شاء الله. الأخت عائشة من سوريا، تفضلي. قطع. يبدو قطع الخط. طيب، ربما يعني يشهد لكلام الأخ متعب مثلا بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم اضطروهم إلى أضيقه ولا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وغيرها من الأحاديث التي تشعر بأن المطلوب من المسلم هو أن يبالغ في إظهار النفرة من الكافرين. لا، بالنسبة لهذا الحديث البداء بالسلام حديث بيّن علته، وهي بالنسبة لهم هم كانوا يسلمون سلاما معكوسا فيقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت، ويدعون ويقصدون ذلك في العهد النبوي، فلذلك حذرنا من بداءتهم بالسلام. والسلام أمان، وهو كان في حال الحرب، والمؤمن إذا تكلم بكلمة يجب عليه الوفاء بها، فلا ينبغي أن يلزم نفسه بأمر قبل أن يلزم به. يعني هو محمول على هذا؟ إيه نعم. بالنسبة لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة؟ نعم، هي هكذا، أنهم لا يبدأون بالسلام، بمعنى أن السلام أمان، وأنت إذا سلمت على إنسان فقد أمنته مطلقا. طيب، وأنت يجب عليك الوفاء بأمانك. في مثل وقتنا هذا ليس هناك يعني، نعم، هذه قضية أخرى، لكن المهم أن هذا في الأصل هكذا ورد. كذلك بالنسبة لاضطرار أهل الذمة إلى أضيق الطرق، محله عند أخذ الجزية منهم، وهو تفسير لقول الله تعالى عن يد وهم صاغرون، فهو تفسير فقط لقوله. كيف محله عند أهل الجزية؟ عند أخذ الجزية منهم. عند أخذ الجزية، فالله يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فليس هذا لكلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعامل اليهود ويعود مرضاهم ويجيب دعوتهم لم يكن في ذلك في كلهم يضطره إلى أضيق الطرق ولا يعامله هذه المعاملة الفظة، وإلا لما زاره. نعم، كيف يزوره يدعوه إلى إهالة سنخة، أي الودك قد تغير لونه من القدم، ومع ذلك يستجيب له. ولما مرض ولد اليهودي عاده في مرضه ودعاه للإسلام وأسلم، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكذلك بالنسبة لإكرامه للضيوف مطلقا وإعطائه للمشركين ليسلموا، فكان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله، فيرجع إلى قومه فيقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكذلك المرأة المشركة التي لقيها بين مزادتيها، فحل عزاليهما وصب الماء على يديه، ففار الماء من بين أصابعه وسقى جيشه، وأمر أن يجمعوا لها من أزوادهم، فجمعوا لها ملء ذوب إكراما لها، إكراما لها. وأيضا تركوا الحي الذي هي فيه، فكانوا يغيرون على الأحياء الأخرى، لأن أحسنت فقالت إليهم ما أراهم فعلوا هذا إلا لمكاني فيكم، فأسلم حيها بسبب ذلك. فالمعاملة الحسنة سبب لإسلام كثير من الناس، وكثير من الذين دخلوا في الإسلام ما دخلوا على أساس القتال. في الجزيرة العربية كم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من قبائلها، قبائل محصورة جدا. طيب، وجاءت الوفود إليه أفواجا ودخلوا في جنة. لكن وقبل أن أخذ هذا الاتصال، لكن أين نذهب بالآيات واغلظ عليهم أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ نعم، هذا قاتل الذين يلونكم الكفار. الحرب لا بد فيها من الغلظة، لا يمكن أن تقع حرب إلا بغلظة، والآيات محمولة على هذا. إيه نعم، لا يمكن أن تحارب أحدا إلا بغلوة عليه. طيب، سلام الأخت عبد الرحمن من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسألك، إحنا عايشين في مكة، يعني أبغى أعرف إيش إحنا بالنسبة لمكة، كيف حقوقنا على مكة وكيف حقوق مكة علينا إحنا كمسلمين. طيب، بسأل السؤال. وشغلة ثانية، أنا لو أخت أساءت إلي، أخت عايشة في مقيمة في مكة وجرحتني، أساءت إلي، كيف حقوق علي هي كمسلمة؟ وأنا إذا لا سمح أنا ما أكرهها، لكن قطعتها خلاص، إيش حقوق علي هي كمسلمة؟ طيب، السؤال بالنسبة لأهل مكة، هل يمكن أن يقال شيء مختصر ولا الأمر؟ نعم، بالنسبة لحقوقكم على مكة، مكة ليست مكلفة، لكن الله شرفكم بسكناها ومجاورة بيته العتيق وهذا الفضل العظيم في رفع الدرجات وتضعيف الحسنات، ولكن مع ذلك هي مسؤولية جسيمة، فمن حقها عليكم أن تحترموا هذا الحرم الذي حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وأن لا تعصوا الله فيه، وأن تجتهدوا في الطاعات فيه، وأن تكرموا ضيوف الله جل جلاله ومن أتاه في الحج والعمرة وغير ذلك. والساكن الحرم لا بد أن يحتاط لنفسه، لأن الله قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فلا بد أن يحذر الإنسان من هذا الوعيد الشديد. وكذلك من الأمور المهمة في الحرم أن يدرك سكان الحرم أن الله شرفهم بجواره، فلا ينبغي أن يكون حظ الآفاق أكبر من حظهم منه، فكثير من أهل مكة يتركون الحرم للآفاقيين فيصلون ويطوفون، وهم أولى به. نعم، وهم يجلسون في بيوتهم، فيكونون مغبونين مع القرب والزوار. أما ما ذكرت من المعاملة فهو قريب مما كنا نتحدث فيه من الإحسان. فنعم الجارة التي أساءت إليك أو ظلمتك ولو كانت قريبة كان ذلك آكد، ينبغي لك العفو والمسامحة. والنبي طيب. صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، قال أن تعفو عن من ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك. فإذا أن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك، فإذا فعلت ذلك مع هذه الأخت فإن ذلك هو الأولى والأفضل والأكمل. طيب. ومع ذلك إذا أصرت واستمرت على ظلمها فيجوز لك القصاص منها بقدر ما فعلت، ولا يجوز لك تجاوز ذلك. فإذا عاقبتها فلا تعاقبها بأكثر مما فعلت، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. طيب. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نأخذ أيضا هذا الاتصال ونذهب إلى المحور الثاني. الأخ عبد السلام باختصار لطفا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخ؟ طيبين. سلمكم الله. الله يسلمك. سؤال فقهي ما عندي إذا كان. تفضل. أسأل عن حكم الشرع في الموسيقى، وإذا كان يعني ترى حرمتها فهل الخلاف فيها هو خلاف معتبر؟ يعني الإنسان لا ينكر مثلا على من يسمع الموسيقى وهذا. وصل السؤال. بارك الله. إذا تأذن لي، طبعا هذا السؤال أجبنا عنها وتكلمنا عنه في الحلقات الماضية، وأفردنا له حلقة مستقلة في برنامج فقه العصر موجودة في موقع الشيخ دادو.net، فنحيل إليها من أجل الوقت إذا أذن الشيخ، أو إذا تحبون تقولون شيئا. نعم، بالنسبة للأصل أن كل ما كان من الموسيقى بعزف وآلة موسيقية فهو حرام على الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى إباحته إذا كان مضمونه طيبا، وهو خلاف معتبر، لكن الراجح الذي تقوم عليه الأدلة هو منع ذلك. وما كان بغير آلة أو كان بآلة غير مزمار فإنه ينظر إلى مضمونه، فإن كان مضمونه سيئا فيكون محرما من أجل المضمون، وإن كان مضمونه متوسطا ليس فيه شيء فيكون على الإباحة، وإن كان مضمونه حسنا كان حسنا كالنشيد الذي هو مأذون فيه. طيب نعود شيخنا إذا أذنتم. قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والنسائي: لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. نعم. ألا يكون هذا مناقضا لكل ما تفضلتم به من الثناء على الكافر بما فيه؟ بما لا هو فيه. ليس الحال كذلك، بل سيادته بمعنى قيادته. فأنت إذا أسلمت الزمام للمنافق فقد أسخط ربك حينئذ، لأن هذا يقتضي مغالته فيما هو عليه. ليس المقصود عين اللفظ. نعم. وهل مثلا يقاس عليه الألفاظ الأخرى التي بالمعنى؟ وهو أيضا هذه إنما يكون ذلك في حق من علم أنه منافق وجزم به، وإلا فإن بنو سلمة الكافر من باب أولى. بنو سلمة لما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض وعمرو بن جموح. والجد كان منافقا ولم يبايع بيعة رضوان وقد اختفى خلف ناقته. طيب نواصل بالنسبة لما يتعلق ببعض الصور التعامل. نعم. بالنسبة للتهنئة بالأعياد تذكرت الآن القضية الثانية، ذكرنا الثناء وذكرنا ليس ثناء إنما هو ثناء بما فيهم. نعم ذكرنا. لا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجري منكم. نعم. هذا المقصود. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. عن تهنئتهم بأعيادهم يدخل في ذكرنا أن أعيادهم الدينية لا يجوز تهنئتهم بها به، فهي مثابة الحب في الدين. وأما أمورهم الشخصية وأفراحهم في غير الدين كما تزوج منهم أو ولد له فلا أو بأس. تعين في وظيفة أو نحو ذلك فلا بأس بتهنئتهم. عيادة مريضهم أو تعزية كذلك في ميتهم. نعم كذلك عيادة مريضهم فإنه يعاد، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا من اليهود كما ذكرنا، فلا حرج في عيادة مرضاهم والدعاء لهم ودعائهم دعوتهم للإيمان. الدعاء لهم بمعنى دعاء لهم أن يشفيهم الله ويهديهم، ودعاء دعوتهم إلى الإيمان أن يؤمنوا. وكذلك طيب. بالنسبة لتعزيتهم في موتاهم، إن كان موتاهم من المسلمين فلا خلاف في ذلك فيعزون ويدعى لميتهم، وإن كان موتاهم من أهل ملتهم فعن الإمام أحمد روايتان في ذلك والجمهور على الإباحة، وأنهم يعزون ويقال له ألحقه الله بأهل دينه. تعزية الكافر بالكافر لا تمنع من غير خلاف النقلاء، هذا في المذهب المالكي. نعم. يقول: إن عزاه في قرينه ألحقه الله بأهل دينه بهذا اللفظ. نعم. وتشيع الجنازة كالتعزية في الجواز؟ لا، ما تشيع جنائز الكفار ولا تحضر، لكن إذا مر بها يقف لها الإنسان. فقط. نعم يجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم على قبره. نعم لا يقوم على قبره. هذه علة المنع في التشيع أو لا؟ هذا في المنافقين، لكن بالنسبة حتى لغيرهم ما يحضر الإنسان أصلا إلى قبورهم في مكان العذاب، لكن إذا مر بجنازة لا بد أن يقف لها الإنسان ولو كانت جنازة كافر، لأنها نفس منفوس. ودليل ذلك؟ دليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس من أصحابه ومر بجنازة فوقف لها فقيل إنها جنازة يهودي، قال أليس ذا نفس منفوسة. نعم. طيب معنا سؤال من الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حديث التمرات السبع هذا خاص بعجوة المدينة أم يشمل كل التمر؟ طيب إجابة سريعة شيء. بالنسبة للحديث فيه ذكر العجوة، لكن ذكر ابن القيم أن هذا من مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة محل خلاف بين أهل العلم، فمذهب الحنفية لا يعتبر إخراجه أصلا، فيرى أن هذا وصف هو من هذه التمرة العجوة، أن هذا وصف لقوله على سبع تمرات، فيكون هذا مفهوما للوصف، ومفهوم الوصف من مفهوم المخالفة، فإن المخالفة عشرة منها مفهوم الوصف، فالذين لا يعتبرون مفهوم المخالفة يرون أن كل تمر يمكن أن يتصبح على سبع منه فيتحقق الوعد، والذين يرون اعتبار مفهوم المخالفة يقيدون ذلك بهذه العجوة في هذا في هذا الخلاف. نعم. طيب شيخي، بناء على كل ما قلتم، هل يمكن أن يقول إنسان أن هذا التوتر أو الحساسية المفرطة في التعامل مع الكافر على مستوى المصافحة والتبسم والكذا والإهداء أنه شيء في غير محله؟ هذا ينظر إلى الكافر من هو، فالكفار ليسوا على درجة واحدة، ليسوا سواء كما قال الله في حكمه عليهم، فمنهم الذين يقرون بديننا ويقرون برسولنا وصدقه ويمكن أن يعتبروننا أهل دين وأهل، فهؤلاء يمكن أن يعاملوا هذه المعاملة الحسنة ويطلبوا ذلك في حقهم حتى يكون ذلك سببا لهدايتهم وإيمانهم، أما من يعادينا ويرفع السلاح في وجوهنا ويدمر بلادنا ينهب خيراتنا فحظه الغلظة. هذا الحربي أمره مختلف، حظه الغلظة. نعم. الكلام كله في الكافر المسالم. نعم. يعني لا ينبغي مثل هذا التحفظ الشديد في التعامل معه، أو أحيانا إحسان المعاملة مطلوب، أحيانا تعمد الإيذاء مثلا والمضايقة. نعم. أو من الظلم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. طيب فالظلم لا يجوز لكافر ولا مسلم. ما الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يتعلق بالسكن في بلاد الغرب اختيارا بغير اضطرار، هو ناقض لمبدأ الولاء والبراء أيضا؟ لا، بالنسبة لبلاد الغرب تنقسم إلى قسمين، بلد فيه الإسلام ظاهر ويستطيع الإنسان فيه إقامة الشعائر وفيه مسجد ومركز إسلامي، فهذا مثل غيره من بلاد المسلمين يجوز المقام فيه مطلقا. وأين الحديث أنا بريء؟ نعم، هذا فيما يتعلق من آمن بين ظهراني المشركين فتجب عليه الهجرة منهم إذا كان وحده. إذا كان وحده. نعم. لو أسلم الأمريكي اليوم تجب عليه الهجرة من لا بلده. إذا كان في بلد فيه مركز إسلامي وفيه المسلمون ويقيمون شعائر دينهم ويأمن الإنسان فيها على دينه فلا، بل إن الحافظ ابن حجر نقل عن الماوردي أن أي بلد يأمن فيه المؤمن على شعائر دينه ويستطيع إظهارها فهو دار إسلام وليس دار كفر أصلا. يعني أفهم وهذا طبعا نحن لا نوافق عليه، لكن نقول لا تجب منه الهجرة، فالهجرة إنما هي في بلد لا يأمن الإنسان فيه على دينه ولا يستطيع إظهار شعائره، أو بلد يخاف الإنسان فيه أن يموت وحده أو يخاف الفتنة على دينه، فهذا تجب. يعني أفهم من هذا أن حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما، هو إنما هو في من أسلم في دار الكفر بين المشركين فيجب عليه أن يهاجر عنهم. طيب ومن أقام في دار، وقد بيّن الله حال الفتيان الذين أسلموا من مكة ولم يهاجروا وتوفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم، كانوا مكرهين. لا، هم زعموا ذلك ولم يعذرهم الله به، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا لما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. طيب وهؤلاء لم يعذرهم الله لأنهم غير ضعفاء، لكنه عذر المستضعفين فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون طيب ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. إذا ورد المسلم على بلاد الكافرين وكان وحده، هذا نحن ذكرنا صورتين، الصورة الأولى أن يكون البلد فيه إظهار الشعائر وفيه مركز إسلامي فلا بأس أن يقيم به، يموت بين المسلمين ويصلي معهم الجمعة والجماعات، فهذا لا حرج في الإقامة فيه مطلقا. البلد الثاني بلد ليس كذلك، ليس فيه مسجد ولا ليس فيه إظهار للشعائر، وإذا مات الإنسان لا يأمن أن يموت بين الكفار، فهذا لا يحل الهجرة إليه، واختلف فقط في الطلب التجارة إليه أو العلاج أو الدراسة ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن ثابت لتعلم لغة اليهود تعلمها وجلس بينهم أسبوعا، وكذلك بعض الأسفار التي سافرها بعض أصحابه والرسل الذين أرسلهم، فمكان يمكن أن يموت فيه المسلم ليس بين وهراني المسلمين، كعبد الله بن حذافة بن قيس الذي أرسله إلى كسرى، وكدحية الكلب الذي أرسله إلى ملك غسان ليوصل الكتاب وبعث به رجلا إلى هرقل. فهؤلاء الرسل هم السفراء، فلا بأس بورودهم، لكن يبقى من خرج للتجارة فقد سئل مالك عن ذلك فقال: قد أنفذ الله لكل نفس رزقا ينفذه وأجلا تبلغه، فلا أرى أن يقيم بين أظهرهم ويجري عليه أحكامهم. هذا كله في شأن البلد الذي لا وجود فيه. نعم، هذا التجارة إذا كان الإنسان وحده. نعم. الحديث الذي روي عن سمرة مرفوعا: لا تساكن المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم. تخريجه كيف؟ بالنسبة لهذا الأمر إنما هو للذين كانوا عاشوا مع المشركين من قبل وأسلموا، فبقاؤهم بين أظهرهم كأن شيئا لم يحصل. وسيأتي في الولاء للمؤمنين مرتبتان من الولاء سنذكرهما إن شاء الله عند الشق الثاني من الحلقة. طيب. الأخ مشهور من السعودية إذا أذن شيخ. الأخ مشهور تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية شيخ. آمين وإياك. بالنسبة في وضع صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة، أو بالنسبة إلى تأخيرها إلى الساعة 3 وأصليها مفرد لوحدي، أبغى أعرف إيش الأفضل يا شيخ الله يرضى عليك. طيب، الأفضل أن يصلي مع الإمام. بالنسبة للأفضل أن تصلي مع الإمام تقوم معه حتى ينصرف الإمام. في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا صليت بعد ذلك وحدك، إذا أردت أن تصلي وحدك وعزمت، فإنك تشفع وتر الإمام بركعة بعد أن يسلم الإمام، ثم تصلي ما شئت لنفسك، وهي الصلاة التي ينامون عنها وقد قال عمر: والتي ينامون عنها خير. طيب، أريد أن نكمل إن شاء الله ما تقطعنا الاتصالات بإذن الله. الموضوع الثاني، بس نقطة أخيرة قبل الموضوع الثاني. هناك مقالة وقفت عليها مطولة يستعرض كاتبها مجموعة من ما يراه قادحا بتطبيق الولاء والبراء، فأنا أريد أن أذكر هذه الصور وأخذ منكم فقط إضاءات حولها. توظيف الخدم غير المسلمين في البيوت أو الشركات، هل هو ناقض الولاء والبراء وموقع الإنسان بالحرج؟ لا، قد كان الصحابة يملكون كثيرا من الخدم من غير المسلمين ويخدمون في بيوتهم، وكان عمر يكره إدخالهم في المدينة، وقال ابن عباس عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي قال: قد كنت أنت وأبوك تحبان إدخالهم في المدينة وكنت أكره ذلك. السياحة في بلاد الكفر، السياحة في بلاد الكفر على ما ذكرنا، إذا كان البلد فيه مسجد وفيه مسلمون ويستطيع الإنسان في إظهار الشعائر ويشهد الجمعة والجماعات فلا حرج فيها. استخدام التاريخ الميلادي، لا حرج في أي تاريخ، في النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له تاريخ، تاريخ إنما حصل في أيام عمر اجتهاد. التسمي بأسماء الكفار إذا كان فيها تعبيد لغير الله فنعم، مثل جورج أو كذا الأسماء العجمية، هل هو من باب يقدح في الولاء والبراء هذا ومحل؟ لا، ما يقدح في الولاء والبراء، لكنه من الأمور الشديدة الكراهة، لبس ملابسهم العادية التي ليس فيها، ليست لباسا دينيا لا حرج فيها. طيب، الصحابة يلبسون لباسهم قبل الإسلام. طيب، ننتقل الولاء والبراء في شأن المسلم. كان عندكم نقطة تريدون أن تبدأوا بها؟ بالنسبة للولاء للمؤمنين، لا بد أن نعلم أنه من العقيدة، وهو يقتضي محبة المؤمنين ويقتضي صفاء القلب لهم، وأن لا يجد الإنسان في قلبه غلا على مسلم، وأن يحب موتاهم وأحياءهم، وأن يحب لهم النصرة والخير والهداية والاستقامة، وأن يحب أن يدخلوا الجنة جميعا، وأن ينجيهم الله من عذابه. وهذا يقتضي أن يكون الإنسان ذليلا على المؤمنين، والذلة عليهم تقتضي شفقة ومحبة ونصرة. وهو هذا الولاء ينقسم إلى قسمين: ولاء عام وولاء خاص. فالولاء العام هو لكل المؤمنين جميعا، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الخمسة إلى القبلة وآت الزكاة فله هذا الولاء، لأن الله قال: فإن تابوا وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا، التوبة من الكفر لا تكون إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة، المقصود الصلوات الخمس مكتوبة، وآتوا الزكاة، دفعوا زكاة أموالهم إذا كان لهم أركان الإسلام. إذن نعم، انتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلهم حق الأخوة، وهذه الأخوة هي المذكورة في قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهي تقتضي ولاء عاما، لأن الله يقول: إن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما الولاء الخاص فهو الولاء للعاملين للإسلام والناصرين لله ورسوله، وهذا ولاء أخص من الولاء الأول وأقوى منه، وأقوى منه وقد ذكره الله في قوله إنما المؤمنون الذين في قوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب، فلذلك الولاء الخاص كان رمزه في صدر الإسلام الهجرة، فكان المسلم إذا أسلم بين الكفار يجب عليه أن يهاجر إلى الله ورسوله فيرد المدينة. فلما فتحت مكة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم نهاية هذا العهد فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فجعل رمز الولاء الخاص ثلاثة أمور: الجهاد وهو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، والنية لإخلاص لله في ذلك كله والعزيمة عليه في المستقبل، وإذا استنفرتم فانفروا أن يكون الإنسان مستعدا لأن يكون من جنود الإسلام وإذا استنفر لنصرته نفر. طيب شيخ، عندنا دقائق قليلة وفيه كم مسألة نحتاج الإشارة إليها. هل تجب البراءة من العاصي أو من صاحب الكبيرة؟ تجب البراءة من معصيته ومنه، لكن من ذاته لا، فيحب بقدر ما فيه محبة الله ويبغض بقدر ما فيه وهجران الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب وأصحابه، هذا تأديب حكم قضائي تأديب خاص بهم. نعم، لا، له الحق أن يحكم بها على من شاء، لكن هو حكم قضائي على ثلاثة. نعم، ليسوا هم فقط من تخلف الآلاف، لكن الذين لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين صدقوا، وهم هؤلاء الثلاثة. وقول ابن عمر رضي الله عنهما لا تسلموا على شارب الخمر، هل هو من هذا الباب؟ نعم، ما دام يشرب من البراءة نعم، ما دام على فعلته لا بد أن يجتنب، لأن الله يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث. ما معنى على فعلته؟ يعني فقط في لحظة شرب الخمر؟ نعم، ما دام يفعل فعله حالا. ولما لا أهجره طول الوقت ليكون تأديبا؟ طول الوقت، لأنك تريد دعوته وهدايته. إذا لم وأيضا قد تشترك معه في عمل، والله إنما شرط ذلك، إنما نهاك عن مجالسته في وقت فعله. فقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فذكر الغاية وهي حتى، ولذلك قال حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين. حتى هذه هي الجارة؟ نعم، معنى الذي بعدها لا يدخل، هذه ناصبة للفعل المضارع. بأن ناصبة هي عند طيب. عند الكوفيين هي الناصبة، وعند البصريين على تقديرها النحو. لكن المهم أن ذلك جاء في آيتين، الأولى هذه والثانية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه الآية من سورة النساء. طيب، والآية التي في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وهذه الآية اختلف في تفسيرها، فقيل المعنى بعد الذكرى أي بعد دعوتهم وإقامة الحجة عليهم، لا تقعد مطلقا بعد الذكرى، لا بعد دعوتهم وإقامة الحجة عليهم، لكن بعد ذلك يقاطعون. وقيل المعنى بعد الذكرى أي بعد هذه الذكرى التي جاءتك من الله، لا تقعد معهم ما داموا على فعلتهم. معنى ذلك أن الغاية المذكورة في الآية هي العلة أو الدليل عفوا على أنه لا يقاطع العاصي إلا في وقت المعصية. نعم، أنه في وقت معصية يقاطع وفيما سوى ذلك يدعى. وحديث بني إسرائيل أنه كان رجل ويبقى الرجل. نعم، أنا يقول يا هذا الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، فلا يمنعه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض. ثم ما يدل هذا على وجوب البراءة من العاصي وعدم من معصيته والإنكار عليه وعدم محبته وموالاته ومساعدته على معصيته مطلقا، وهذا واجب. وصاحب البدعة نفس الشيء، صاحب البدعة لا بد من إنكار بدعته عليه وتغييرها إذا كنت تستطيع التغيير، وكراهته وكراهة بدعته. السلف يقولون لا تجالسوا أهل البدع والأهواء ولا تجادلوهم. نعم، هؤلاء الذين يجادلون ويتكلمون لأن بدعتهم متعدية وسيوصلونها إليك، ولذلك يفرقون بين داعيتهم وغيره، بين من يدعو إلى البدعة ومن لا يدعو إليه. مبتدى غير الداعية لا يجب فجرانه والبراءة منه. لا، فقد كان عدد كبير من السلف بينهم وبين زملائهم من السلف أيضا الذين لديهم ابتداع في بعض الجوانب لكن لا يدعون إلى بدعتهم. عجيب. مصادقة ومجاورة. تحضركم أمثلة؟ نعم، ذكر ابن حزم منها أمثلة لطيفة في كتاب نقط العروس. نعم. فذكر عن مثلا عمران بن حطان والفضل الخارجي. الرقاشي. نعم، والفضل الرقاشي، وذكر عفوا عمران خارجي والفضل نعم من أهل السنة. من أهل السنة كان. نعم. بينهما صداقة ومحبة وكان جارين متصاقبين ولم يتحارجا قط، وكذلك المعتمر بن سليمان والده سليمان تيمي كانت بينه وبين أحد الخوارج أيضا صداقة ومحبة، وهكذا ذكر أمثلة متعددة. ويمكن أن طيب بعض طلبة العلم يتبرأ من بعض المشايخ أو الجماعات الإسلامية بناء على ما يبلغه من أخطائها وتجاوزاتها، ومعناه أنه سيتبرأ هو من نفسه أيضا لأن لديه أخطاء وتجاوزات. لا، هذه تكون بدع وأخطاء كبرى، وهو ما عنده بدع ولا أخطاء كبرى، يعني يرى أنه على السنة والسلامة إن شاء الله. بالنسبة لهذه التزكية يقول الله فيها ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان غير المعصوم يعلم أنه خطأ، خير الخطائين التوابون، وأن غيرهم المسلمين كذلك غير معصومين يخطئون ويصيبون، فلا يسوغ التبرع بسبب هذا الأخطاء. لا، إذا رأى خطأ ينكره ويدعو لصاحبه بالهداية ويقيم عليه الحجة، وإذا أخطأ هو أيضا بادر للتوبة قبل أن يسخط الله عليه. طيب أكرمك الله شيخنا، الوقت انتهى. أيها الأخوة والأخوات، نشكر لكم تعاونكم ومتابعتكم واهتمامكم، ونشكر كذلك لشيخنا الجليل علمه وإفادته، ونرحب باتصالاتكم وإيميلاتكم ورسائلكم واعتراضاتكم ومداخلاتكم التي تثري البرنامج إن شاء الله. ونلتقي على خير غدا، ستكون حلقة الغد بإذن الله عن نسيت موضوع حلقة الغد، تحتاج فيه لحلقة أخرى؟ لا كما تريد، أمر إليك. أنا تريد في حلقة أنا ليس لي من البرنامج. طيب على كل حال مبدئيا ستكون حلقتنا إن شاء الله عن الحرية حلقة الغد، إلا إذا رأى الشيخ أنكم من الموضوع، فسنرى في وقت إن شاء الله. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.